كلام ذكر كلام ذكر القبور، هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يعني يزور على طول يعني، فهل إحنا بزيارتنا القبور طبعا اللي له أهل أبو أم كذا أو المسلمين عامة، هل بستفيد من زيارتنا إله بعد ما نسلم عليه يعني والسلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني؟ وبرضو إحنا ماشيين بالطريق مرينا على مقبرة بنسأل الشباب نفس الموضوع وأنت بتمر سلم عليهم يعني كل مرة كل مرة إلى آخره، فهاي السؤال يا شيخ. كل ما مرت من مقابر بتسلم كويس، ما هل هم يستفيدون؟ الجواب كما لو دعوت لأخيك المسلم بالغيب فإن استجاب الله دعاءك استفاد، كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون، أما أكثر من هذا ما في عندنا. يعني هم يستفيدوا حتى لو دعيت هلا أنا من هنا هذا هو بس يعني مش ما فيش علي إلزام أو يعني غير للموعظة الذهاب إلى القبور. شيخنا على السؤال يعني كلما مررت تعمدت واختفت السيارة للسلم عليها، يعني سمعنا قول قال إنه لا يجوز السلام على القبور إذا كنت قاصد السيارة. إلى الله بارك الله فيك بكم ورحمة الله.